أيها السادة، مساء الخير. مرة ثانية نحييكم من مسرح حديقة الأزبكية، نقضي فيه سهرة ممتعة من سهرات الإذاعة المصرية، تحييها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. مضت هذه الفترة، مضى نصف ساعة منذ أن غنت أم كلثوم الأغنية الأولى في هذه الحفلة الغنائية الساهرة. قضاها الحاضرون هنا إما خارج الصالة، فالجو حار بعض الشيء في هذا المسرح، وإما في الحديث عن أم كلثوم وعن فن أم كلثوم. ووصلت الإذاعة المصرية إلى المكان الذي تستريح فيه أم كلثوم، فوجدت عندها كثيرا من الحاضرين، منهم من الأشقاء في لبنان، ومنهم السوريون، ومنهم من أبناء الأردن، ومن أبناء مصر. الجميع يأخذون من أم كلثوم توقيعاتها ويتحدثون إليها، ثم يستمعون منها إلى بعض الأحاديث، ويقضون هذه الفترة فترة الاستراحة. وفي أحد الشرفات يوجد اللواء راضي عناب، رئيس هيئة أركان حرب الجيش العربي، ومعه أعضاء البعثة العسكرية الأردنية. حيته الإذاعة المصرية وقضت معه فترة من الوقت، تحدث فيها عن الفن العربي الذي يجمع جميع أبناء الأمة العربية، كما تجمعهم الأواصر الأخرى الوثيقة التي تربط قلوبنا ومصالحنا، تربطنا معا برباط مقدس لا انفصام له. في حفلات أم كلثوم أيها السادة، نجد الوحدة العربية متمثلة أجمل تمثيل، فإن بعدت الشقة فإن الجميع يجلسون حول جهاز الراديو يستمعون إلى القاهرة، تقدم لهم الألوان الفنية العربية الخالصة، ومنها هذه الحفلة التي ننقل إليكم الجزء الثاني منها الآن. أما الأغنية التي اختارتها أم كلثوم لكي تقدمها لكم في باقتها الثانية من باقاتها الثلاث، فهي أغنية دليل احتار، الكلمات لرامي والموسيقى للسنباطي. جلس في الصف الأول الكثيرون من ذوي الوجوه الذين نراهم في كل حفلة. في الصف الأول الأستاذ أحمد رامي جلس يتحدث مع السيد وكيل الإذاعة للشؤون الهندسية المهندس صلاح عامر. وأحمد رامي يحرص على أن يحضر حفلات أم كلثوم، يستمع إلى الكلمات التي صاغها قبل ذلك، وكأنه ينصت إلى كلمات جديدة بمعان جديدة. رجل شاعري حساس ينصت بكل جوارحه، كما ينصت الحاضرون بكل جوارحهم. والآن وقد عادوا من الشرفات ومن الخارج بعد أن قضوا هذه الفترة، أخذوا ينظرون مرة ثانية إلى الستارة الحمراء التي توشك أن ترتفع بعد لحظات عن دليل احتار. وضعت الإذاعة المصرية 4 من مايكروفوناتها لكي ننقل إليكم نقلا أمينا هذه الحفلة الساهرة. 2 منها لأم كلثوم تقف بالقرب منهما، و2 آخران وزعا على الفرقة الموسيقية التي تتألف من العازفين المختلفين الذين يصاحبون أم كلثوم باستمرار، وهم محمد الأصبجي، محمد عبد الصالح، أحمد الحفناوي، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، صلاح عبد القادر، عز الدين حسني، أحمد العريان، كريم حلمي، محمود الحفناوي، حسان كمال، سيد سالم، وإبراهيم عفيفي. تتميز هذه الحفلة في نهاية موسم حفلات أم كلثوم بالملابس الصيفية التي ارتداها الرجال والسيدات على حد سواء، ذلك لأن الجو قد أقبل على الصيف، وأم كلثوم تحيي حفلاتها في حديقة الأزبكية، وقد فتح الكثيرون من الجالسين في الألواج والبناوير الأبواب لكي يصل بعض النسيم من الخارج إلى هذا المكان الذي امتلأ بالحاضرين. وحفلات أم كلثوم دائما تكتظ بالحاضرين في مسرح حديقة الأزبكية، الذين يأتون من كل فج ويمثلون كل طبقة لكي يستمتعوا بسهرة طيبة مع أم كلثوم. كثيرون من الحاضرين الذين يمتون إلى الحياة العسكرية بصلة يتجهون إلى الشرفة التي يجلس فيها اللواء راضي عناب ويحيونه باسم مصر. وها هي ذي الدقات التقليدية تبدو، فتخفت الأصوات التي تتحدث في الصالة وتضيء الأضواء المنعكسة على الستارة، ثم تنفرد عن أم كلثوم وفرقتها الموسيقية. دليل احتار أغنية كتبها أحمد رامي، لحنها رياض الصنباطي، تقدمها لكم أم كلثوم. Thank you. وخوفي عليك ما بين بعدك وشوقي ليك وبين قربك وخوفي عليك دليلك شغل اقول امتى انا وانت هنتقابل نتقابل مع الايام اقول امتى انا وانت هنتقابل نتقابل مع Yeah. I'm بحر أشجاني. Thank you. Yeah. Ah!

Thank you. Thank you. وبعد أيها السادة فقد مضت ساعة وربع ساعة والحاضرون هنا تملك مشاعرهم أم كلثوم تنتقل بهم في هذه القصة العاطفية من صورة إلى صورة، وهم ينتشون من هذا الصوت الحنون ومن هذه المعاني الجميلة الرفيعة ومن هذه الموسيقى العاطفية التي تصور الألحان. تنتقل أم كلثوم بهم من صورة إلى صورة حتى انتهت من قصة دليل احتار. كانوا بين لحظة وأخرى يعبرون عن مشاعرهم بهذا التصفيق الذي نرجو أن يكون الميكروفون قد نقله إليكم مع غناء أم كلثوم ومع ألحان رياض السنباطي ومع كلمات أحمد رامي. نحييكم من مسرح حديقة الأزبكية، ولنا لقاء ثالث مع أم كلثوم في حفلتنا الساهرة. فإلى دار الإذاعة.